بسمتي حرام شهر النواعي والبكي للعترة يا شيعة عوفوا العوالم فتحوا المآتم عوفوا العوالم فتحوا المآتم للزهرة قوموا باللطم انجددي البيعه للزهرة قوموا باللطم انجددي البيعه الزهرة فتحت ماتمة محنيتي يمشي مألمة وتنادي آية قارورة تجمع بالدمع قارورة تجمع بالدمع وتنادي لابن المنصرع وين اللي يساعد وتنادي يا ابن المنصرع وين اللي يساعدني وين اللي يساعد هل المحرم والبسمة حرام شهر النواعي والبكي للعترة يا شيعة عوفوا العوالم فتحوا المآتم للزهرة قوموا باللطم انجدد البيعة للزهرة قوموا باللطم قال الرضا بدموع ابكوا علي شيعة مثل الكبش يا حسرة أو داجه القطيعة لما انعطش ولده عبد الله شال بيده لا مرتوى من الماء سهم حز وريده لا مرتوى من الماء سهم حز وريده هذا الشهر يا شيعة مصيبة الهواشم والزهرة كل مصيبة تلطم ضليعها لازم تلطم ضليعها لازم هذا الشهر يا شيعة مصيبة الهواشم والزهرة كل مصيبة تلطم ضليعها لازم تلطم ضليعها لازم هالمصيبة كبرى كل نبي يبكي لها ينصب الشعاير نوح وبكي عليها هالمصيبة كبرى كل نبي يبكي لها ينصب الشعاير نوح وبكي عليها كربلا يجيها يندب نحر وليها يذكر العقيلة والحبل بين يديها والحبل بين يديها كربلا يجيها يندب نحر وليها يذكر العقيلة والحبل بين يديها والحبل